الإنسان لما بيشهد بحاجة فلان هتوه عشان يشهد في المحكمة يبقى لازم يكون فلان عنده علم فيما سيتكلم فيه. رقم اثنين يقولوا وهذه أول مرتبة من مراتب الشهادة العلم. ثم المرتبة الثانية أنه يتكلم به حتى لو لم يخبر به غيره، أنه شهد في نفسه. ثم المرتبة الثالثة أنه بلغه لغيره وبينه للناس. ثم المرتبة الرابعة أنه ألزم به غيره وقضاه وأمر به. قال تعالى إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي ولا تعملون أيها الناس عملا صغيرا إن كان أو كبيرا إلا كنا عليكم مطلعين. إن هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه يشهد أعمال العباد، ودي بالنسبة للإنسان مطمئنة ومخيفة. مطمئنة إن أنت كل عمل بتعمله مش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني أوعى تتخيل إن عمل أنت هتعمله ربنا مش هيطلع عليه. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل الأشياء، على كل الأعمال، يشهد كل الأعمال. يقول له فلان شاهد لغة يعني حاضر ليس بغائب. الغيب والشهادة، الغيب الشيء الغيب مشاهد، الشهادة الشيء المشاهد، مشاهد يعني حاجة مشاهدة، حاجة حاضرة. قال وما يعلم عن ربك أي وما يبعد وما يغيب. وأصل من قوله معزم الرجل يعزم بإبله إذا أبعد بها وغاب في طلب الكلب والعشب. قال من مثقال ذرة لقلة الشيء ودقته. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه لا يغيب عن أدنى أدنى عمل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك. هنا شهادة من الله، أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وصراحة الآية دي يعني من جميل ما فسر بها شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل أن أنقل لكم كلاما يعني قال الزجاج أنزله بعلمه، يعني أنزله وفيه علمه، في فرق يعني أنزله بعلمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود والنصارى وأهل الكتاب، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهود والنصارى يخبرهم أنه رسول من الله سبحانه وتعالى جحدوه وقالوا إحنا مش مصدقين، هات لنا شهيد مين يشهد. فقال الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. يقولوا يعني أنزله بعلمه، يعني أنزله وهو يعلم. لا لا لا، مش المقصود أنه أنزله وهو يعلم، هو يعلم كل شيء، إنما أنزله بعلمه. قال الزجاج أنزله وفيه علمه. قال أبو سليمان الدمشقي أنزله من علمه. جواب نبي حاتم عن عطاء بن السائب أثر جميل أوي. قال أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن، وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله. ما كان يقول كان بيعلمني القرآن، وبعدين لما أتعلم آية أو أحفظ القرآن كان يقول الشيخ بتاعهم هو من التابعين يقول قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمله. ده أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وانتصر شيخ الإسلام لهذا القول، قال فاعلموا حينما أنزل بعلم الله أي أنزله وفيه علمه. يقول شيخ الإسلام الباء للمصاحبة، كما يقال جاء بأسياده وأولاده، فقد أنزله الله سبحانه وتعالى متضمنا لعلمه مستصحبا لعلمه، فما فيه من خبر فهو خبر بعلم الله، وما فيه من أمر فهو أمر بعلم الله. إن بيقول إن كلمة أنزله بعلمه إن شهادة الله سبحانه وتعالى أن القرآن من علم الله، وهذه شهادة فيها تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن أي كلام يتقال ممكن يكون واحد يقول كلام، والكلام ده ممكن يكون كذب أو صدق، ممكن يكون عدل أو ظلم. قال وما فيه من الأمن فهو أمر بعلم الله بخلاف الكلام المنزل من غير عند غير الله، فإن ذلك قد يكون كذبا وقد يكون ظلما وقد يكون غفرانا. كقرآن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي وقال أنا بينزل علي آيات، وجاب كلام وقال إن دي آيات من الله سبحانه وتعالى. هل هذا الكلام فيه علم؟ هل هذا الكلام فيه حق؟ هل هذا الكلام فيه عدل؟ هل هذا الكلام فيه صدق؟ هل هذا الكلام شهادة؟ يقولوا هو إيه دليل النبوة؟ يعني إحنا عرفنا منين إن رسول رسول؟ فيقولوا دلائل النبوة كثيرة، لكن من أعظم دلائل النبوة القرآن. يقول له ما هو أنا عشان أستدل على حاجة أنا محتاج أجيب حاجة غير اللي هو بيقولها، يعني أنا عشان أعرف صدق المتكلم أنا محتاج الدليل براه. فيقول لك لا لا، هو القرآن في ذاته هو دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هو شهادة من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن نفسه هو دليل، فيه دليل واضح سواء بآياته المتلوة أو براهينه التي تستثير العقل أو أوامره التي تأمر الإنسان بأن يتفكر وينظر ويربط في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ده أول دليل القرآن. الثاني شهادة الآخرين، اللي هو مين الآخرين؟ قالوا أهل الكتاب. إحنا أمنا إن إحنا ناخد حاجة من أهل الكتاب؟ لا، يعني إحنا نهينا إن إحنا ناخد حاجة من أهل الكتاب إلا في أمر. إيه هو أمر؟ الرسالة. أمر رسالة، ناخد رسالة؟ لا، أمر إثبات الرسالة، اللي هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي هو كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللي عنده علم الكتاب عارف إن الدليل على نبوة موسى هو نفس الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أثبت نبوة عيسى عليه السلام سيثبت لا محالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من كذب نبي سيكذب جميع الأنبياء، ومن آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء. إن نفس الدليل اللي هتؤمن به بسيدنا موسى هو نفس الدليل اللي هتؤمن به بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنزله بعلمي لا بعلم غيري، ولا هو بكلام، ولا هو كلام بغير علمي. وإذا كان قد أنزله بعلمه فهو يقتضي أنه حق من الله، ويقتضي أن الرسول رسول من الله الذي بين فيه علمه، لكن له يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. الملائكة تعرف وتقول نحن بنشهد، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى عن شهادته، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصارا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان عبدنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. هنا شهاده، مين اللي بيشهد؟ الله. احنا محتاجين حاجه بعد شهاده الله؟ لا. أكبر شهادة، أصدق شهادة، أعدل شهادة، أبين شهادة، أقضى شهادة، هي شهادة الله. في ناس راحت بلد مسجد جنب مسجد قباء من بني سالم بن عوف، واحنا اتكلمنا بعد كده في درس اسمه ثقافة الدرار، دي ثقافة، ده تصور بدماغ، مش بس مسجد الدرار في المسجد، لا لا، دي ثقافة اسمها ثقافة الدرار. المسلمين بيصلوا، وبعدين هم فكروا كده، واحد اسمه ابو عامر كان راهب، وبعدين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به، كان راهب نصراني، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه كان بيقول قبل الاسلام ان هو صاحب علم وصاحب عباده وصاحب تأله، وان هو بمجرد ان هو ياتي رسول هيؤمن به. مرت الايام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الراهب النصراني ده كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قرر ان هو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. هيحاربه بيه الراجل بتاع دين بقى، وربنا يكفيك بقى لما يكون واحد بتاع دين بايه دماغه في محاربه الدين بتبقى يعني حاجه مذهله. ابن هذا الرجل، ابن ابي عامر هذا، غسيل الملائكه، رجل اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو جنب في معركه احد وغسلته الملائكه. ابو عامر هذا قرر ان هو يعمل في المدينه مجموعه من الناس يكونوا اتباع له، وبعدين قال لهم امركم هيتكشف، طب نعمل ايه؟ قال لهم ابنوا مسجد، نبني كنيسه. قال لهم لا لا، مسجد احنا سمعنا غلط. ايوه هيبنوا مسجد. طب الهدف من المسجد اللي هيتبنى ايه؟ الهدف ان جمع المسلمين اللي بيصلوا في مسجد واحد ان هو يتفرق. قال لهم ابنوا مسجد جنب مسجد قباء، فهم هيصلوا، هيبقى الناس هتيجي تصلي، ده في مسجد جديد بيتفتح، هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نصلي. فالناس تقسم مجموعتين ثلاثة، فيبدا الناس تتفرق، والمسجد ده هيكون بؤره لتجمع المنافقين. هيترتب عليه بعد ذلك ان هم هيتجهز منه جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان في تبوك، عاد النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالقران ينزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصارا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. بيحلف والله العظيم بنين مسجد لله. عارفين كان مصير المسجد ده ايه؟ النبي يعني، انت عارفين لو لو لو لو في كنيسه وبعدين اهلها تابوا واسلموا ممكن الكنيسه يتقلب مسجد وناس تصلي فيه؟ لو في خماره وبعدين الراجل تاب وقال لك والله يا عم انا ما كنتش عارف ان الخمره حرام، او انا الشيطان كان سارقني وايه والحمد لله تبت، ينفع الخماره تتحط تبقى مسجد؟ ينفع ناس تصلي فيها ويبقى مسجد ويقبله الله؟ المسجد ده النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال لا تكن فيه ابدا، قال له المسجد ده يتحول خرابايا. طب خلاص احنا هنمشيه ونصلي احنا في المسجد؟ لا لا لا، تحول المسجد الى خريبه. ليه؟ لانه اسس على نفاق. من شهد بهذا الله يشهد. هنتكلم دلوقتي يعني الله يشهد. الايه اشارت الى اتخاذ المنافقين مزيدا قرب مسجد قباء لقصد الضرار، وهم طائفه من بني ون بن عوف وبني سالم بن عوف من اهل العوالي، وكانوا 12 رجلا سماهم بالبعضيه. شهد ان الله سبحانه وتعالى شهد ان هذا الذي حدث نفاق، وشهد ان هذا الكلام كلام كذب. قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شهاده ان الله يشهد، الله سبحانه وتعالى يتكلم ويشهد سبحانه وتعالى. قال تعالى الم تر الى الذين نافقوا ويقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيهم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول مجاهد: شهد الله يعني ربنا حكم قضى عليكم أن تؤمنوا بأنه لا إله إلا الله. دي المرتبة الرابعة من مراتب الايه؟ الشهادة. نقول أنه حكم الله عليكم أن تؤمنوا وتلتزموا أنه لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله؟ الإله لفظ في معنيين في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول على الآلهة، إن أحيانا تجد إيه مثل هذه الآية: لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. وأحيانا تجد آية: واتخذوا من دونه آلهة. هم آلهة ولا لا إله إلا الله؟ فمنين أثبت إن هم آلهة ومنين هو قال لا إله إلا الله؟ فيقولوا إن لفظ الإله إما أن يتخذ استحقاقا وإما أن يذكر اتخاذا. جعلوا الآلهة إلها واحدة، اتخذ إلهه هواء. فالإنسان ممكن يتخذ إله لكنه إله إيه؟ في شنك ملوش قيمة، لا ينفع ولا يضر. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. هو اتخذ إله لكن هذا الإله لا قيمة له. هو يتسمى إله من ناحية الإيه؟ من ناحية الاتخاذ، لكن مش من ناحية الاستحقاق. هو لا يستحق أن يكون إله، لكن يتسمى إله لأن هو إيه؟ سمى إله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبوكم. هو سمى إله هو وأبوه وإخوته وجيرانه وعبدوه، لكنه حقيقة ليس إله. فيتسمى إله من باب الإيه؟ من باب أنه هو اتخاذ، زي لفظ الكفر كده. يقول لك لفظ الكفر أحيانا بيكون لفظ كفر استحقاقا وأحيانا بيكون وصفا. يعني كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر. في واحد استحق لفظ الكفر لأنه عرضت عليه رسالة وكفر بإرادته واضحة جلية. وفي واحد من أهل الفترة لم يبلغه علم، هو بيتسمى كافر لكنه تسمى كافر ليه؟ لأنه لم يؤمن بها، لأنه لم يستوفي معنى الإيمان. ده يقول لك اسمه كافر وصفا. لكن مين الكافر اللي يعذب؟ الكافر ليه؟ الذي أخذها استحقاقا. الإله الذي يعبد، اللي بيتحب، اللي بيخضع له، اللي بيذل له. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى الله يشهد. طيب ما الناس تشهد والملائكة تشهد. ابن عباس بيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو قبل خلق السماوات والأرض، قبل وجود الإنسان، قبل أن يكون هناك بر أو بحر. شهد سبحانه وتعالى لنفسه أنه لا إله إلا هو. وقال الطائفة، يبقى القول الأول قول مجاهد الفضاء أنه شهد يعني قضى. القول الثاني شهد أي بيّن أن ربنا سبحانه وتعالى يشهد، يعني يتكلم بهذا، يعني يبين هذا. وقال الطائفة شهد الله أي أعلم الله. معنى الشهادة الإخبار. لو واحد جواه معلومة وما قالش بيها اسمه الشهادة. امتى يبقى شهادة؟ لما يخبر، لما يعلم غيره، يبقى كده اسمه ايه؟ شهادة. لو جواه عند الناس تسمى الشهادة. لما الملائكة شهدت يعني الملائكة أقرت، لما المؤمنين شهدوا بتقول لك مفتاح دخول الإسلام بتقول ايه؟ أشهد أنه لا إله إلا الله. ليه ما يقولش أقول؟ لا يقولش احلف، يقول لك مفتاح دخول الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ابن عباس يقول شهد الله شهد لنفسه قبل ان يخلق الخلق حين كان ولم يكن لا سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر. شيخ الاسلام يقول وكل هذه الاقوال صحيحه، يقول ان سواء احنا قلنا شهد يعني قضى وحكم، سواء قلنا شهد انه اعلم، سواء قلنا شهد انه بين، سواء قلنا شهد انه شهد قبل خلق السماوات والارض لذاته، فكل هذه الاقوال صحيحه. ذلك ان الشهاده تضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شاهد به. فالشاهد احيانا يتكلم، الشاهد نفسه يتكلم ويقول ويذكر وان لم يكن معلما به لغيره ولا مخبرا به لسواه. قال تعالى وهو بيذكر ان كلمه اي قول بيبقى شهاده، يعني لو واحد قال حاجه يقول له ايه انت قلت الكلام ده، يقول له اكتب ان دي شهادته، حتى لو ما قالش انا بشهد، ان مجرد انه قال الكلام دي بتعتبر ايه شهاده، اللي هو الا وقول الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور. يقولوا هو الراجل قال اشهد ان هذا حدث وكذا، يقول لك لا هو مجرد انه قال كذب. النبي عليه الصلاه والسلام شهدت ايه؟ شهد الزور. قال وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون. هم فين الشهاده هنا؟ يعني هو الراجل راح قال اشهد ان الملائكه اناثا، ما قالش كده، هو مجرد انه قال الملائكه اناث ربنا قال ايه؟ قال دي شهاده ستكتب شهادتهم ويسألون. فقال ان اعلام الرجل مجرد اخباره عن الشيء دي تعتبر ايه؟ شهاده. قال الله سبحانه وتعالى وما شهدنا الا بما علمنا. فمساله ان الشهاده اعلام، اعلام هنا ربنا بيقول شهد الله اي اعلم الله الجميع. اعلمهم ازاي؟ يقولوا اعلام سمعي وبصري. اعلام سمعي الايات، ان ربنا نزل ايات تشهد انه لا اله الا هو، وربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقات تشهد انه لا اله الا هو، وقال الانسان اعطى الانسان سمع وبصر يفهم ويدرك، يسمع الايات ويبصر الايات الكونيه. ان دي شهاده، يقول لك الشهاده بالقول والفعل، يعني شهد الله بقوله وشهد الله بايه؟ بفعله، بفعله بمخلوقاته وبفعله بقدره، ان ربنا سبحانه وتعالى قدر اقدار يعلم العالم، يعلم كل ملاحظ وكل متفكر انه لا يقدر على هذه الاقدار الا الله. وشهد الله سبحانه وتعالى بخلقه، لما ببص في السماء كده ومين اللي خلق السماء دي؟ لازم يكون حد اكبر منها واقوى منها. فشهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو. شهد الله سبحانه وتعالى بكلامه وآياته أنه كل معبود سوى الله معبود باطل. إن الإنسان لما بيسمع آيات الله القرآن الكريم له إن الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، لكن الله يشهد أن الله يشهد على هذا القرآن ويشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى. دول شهادتين يا جماعة، الله شهدهما في كتابه وذكرهما في كتابه الكريم، إن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهد أنه إيه؟ أنه أنزله بعلمه. إن ربنا سبحانه وتعالى شهد على القرآن أن القرآن نزل من علم الله، دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما أيد به النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل الله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة من التأييد والنصرة والتوفيق والسداد ما به يشهد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فشهد الله بكلامه وشهد الله وشهد الله بأفعاله على صدق الرسالة. قال في صحيحين عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إن ابن عباس يقول إن في ناس أخبرتني بالحديث بس سمى الخبر ده إيه؟ شهادة. محدش جه قال لهم قال ابن عباس أنا أشهد أنه لا صلاة. كل اللي حصل هم قالوا إيه؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الإيه؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. عارفين ليه؟ انها تشرق ان الشمس تشرق او تغرب بين قرني الشيطان. يعني ايه بين قرني الشيطان؟ هذا وقت يعبد فيه الشيطان يتمثل فيه بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. ان الله سبحانه وتعالى الصلاة حلوة في كل وقت، وده فيه دليل على ان لكل وقت عبودية. يقول لك حتى الصلاة، أقول لك الصلاة لها عبادة، هي عبادة ولها وقت. يعني ممكن أنت تنهى عن الصلاة، يقول لك في وقت تنهى فيه عن الصلاة، لأن هي وحشة لا هي عشان حلوة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء وقت، لكل وقت عبودية، ولكل إنسان مرحلة من مراحل العبودية. إنك أنت إن ده محل باب اجتهاد، إن إحنا أمرنا إن إحنا نقرأ القرآن، وما أجبر قراءة القرآن وأقرأ أرتل وارتقي فنزلتك عند آخر آية كنت ترتلها، لكن ما ينفعش تقرأ القرآن وأنت راكع. في الركوع عظموا فيه الرب. طب أقرأ القرآن؟ لا، اقرأه وأنت قائم. إن الإنسان يعرف إيه العبودية اللي ينفع يعبدها في كل وقت. الشهادة تجمعها تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به، ثم إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به. يبقى لما يقول شهد الله أي أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وأقره ثم تكلم به سبحانه وتعالى. طب لو واحد ما سمعش الشهادة هيبقى مشهود؟ هيبقى هذه الشهادة وصلته؟ لا. فيقول لك إن الله لما يقول إنه شهد سبحانه وتعالى أي أنه بينه لخلقه، يبقى مش بس أعلمه إعلام الرسالة، إن لابد أن يكون إيه؟ يبينه لخلقه أن الله يشهد بوحدانيته. الله سبحانه وتعالى علم أنه لا إله إلا هو، تكلم بذلك، بينه لخلقه، أمر به خلقه، قضى به، كما قال وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، قال وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، قال وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا كثير في القرآن. شهد، أخبر، بين، أعلم أن ما سوى الله ليس بإله وأنه لا إله إلا الله، إذا لا يستحق أن يحب إلى الله. دي شهادة. ده بقى في دليل عليه الكون كله يدل عليه، يعني كل الكون يدل على الله، كل أقدار الله تدل على هذه الحقيقة أنه لا إله إلا الله، كل آيات القرآن تدل على هذه الحقيقة أنه لا إله إلا الله. يقولوا إذا استفتى شخص فالناس تقول له يا عم ده مش مفتي، إنما فلان هو المفتي، فيقولوا هو ده الجملة دي فلان مش مفتي اللي انت بتسأله، إنما فلان هو المفتي، ده خبر ولا أمر؟ خبر. هو بيخبر عن إن فلان مش مفتي لكن فلان هو ليه، لكن في فحواه إن هو بيقول له لو عايز تسأل حد تسأل مين؟ اسأل فلان ما تسألش ده. فلما ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى ما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا في معرض الإخبار أنه يقول أنه لا يعبد سوى، لا يستحق العبودية سوى، فكأنه سبحانه وتعالى يأمر ويقضي ويحكم على الناس إلزاما إيجابا أنه لا ينبغي عليهم أن يعبدوا إلا الله. هو خبر لكنه في الحقيقة إيه؟ أمر. وكلمة لا إله يعني لا معبود، واللي بيعبد بيعبد لأنه محتاج، ولما انت محتاج محتاج تنزل حاجتك بمن يستحق أن تنزل حاجتك به. يعني ما فيش حد هيعبد عشان هو مستغني، إن الإنسان لا يطغى أن يراه استغنى، لما بيستغني بيطغى. لكن معنى العبودية هو معنى الايه؟ الذل، معبد يعني مذلل. معنى العبودية معنى الحب، أن العبد يحتاج. فلما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد الله أنه لا معبود سوى، أنه لا يستحق أن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه نهي عن أن ينزل لبطل حاجته إلا بالله. إنك أنت لما يكون عندك مشكلة، لما يكون عندك أزمة، إلجأ إلى الله، اعوده وتوكل عليه. ما تكون في شأن وما تتلو منه، يعني من هذا الشأن من قرآن، ولا تعملون من عمل، إنك أنت تنزل حاجتك بالله. نوصل كان إذا حزبه أمر قرأ القرآن ويقول اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همومي وذهاب حزني وغمي. إنه ينزل حاجته بالله، إنه يعرض نفسه على علم الله، على كلام الله. لابد لكل إنسان من إله يعبد، ومن لم يعبد الله عبد غير الله. ليه؟ عشان النفس بتعرف تقعد فاضية. يقول لك فجعل إبليس يطوف فعلم أنه أجوف، لازم يتملى. يعني في تجويف كده جوه الإنسان، لازم حاجة تتحط فيه. اللي لو واحد بيعمل عملية جراحية وبعدين يقول لك ايه، لما يكون بيشيل ورم فيقول له لازم يحطوا دلنقة الدرين اللي هي بيحطوها، يقول له ليه؟ يقول لك اصل التجويف ده لازم يتملى، فمكان الورم ده لما هيتشال لازم هيتملى، فهو بيحط الدلنقة دي عشان ايه؟ عشان تفضل التجويف ده، عشان ما يتملاش مية او دم. هو الانسان لازم هيتملى. وقتك ان لم تشغله بالحق شغلك بالله، لازم تتملى. فاشغل نفسك بالحق افضل. قلبك لازم هيعبد، يا هيعبد ربنا يا هيعبد هواك، يا هيعبد ربنا يا هيعبد اهواء الناس، يا هيعبد ربنا يا هيعبد الفلوس. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدرهم، هو مش بيجيب الدرهم ويسجد له، انما الدرهم ده الفلوس، مش مهم الدرهم يعني كان زمان درهم، دلوقتي بقى في جنيه ودولار وين، مش المقصود يورو، مش المقصود بيه الدرهم بعين، انا المقصود بيه ايه؟ المال، انه اصبح عبد مال. يعني ايه عبد مال؟ يعني بيذل للمال، يعني بيتكسر، يعني اللي بيحركه يمين وشمال المال. في فرق انه بيحبه وفرق انه بيعبده. يعني عادي الناس تحب المال وتحبون المال حبا ذما، لكن لازم يكون فيه ايه؟ قيود. شهادة الرب بيانه وإعلامه يكون بقوله تعالى وبفعله تعالى. قوله ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب وأوحاه إلى عباده، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إن يعني إيه شهد الله؟ يعني أنزل آيات تشهد وتدل ويعلم بها عنه وعن وحدانيته وعن أفعاله وعن صفاته وعن أسمائه وعن حسابه وعن جزائه وعن ثوابه وعن عقابه عن سننه في المعاملة، شهد بقوله. وهذا معلوم بالتواتر والاطلاع أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أنه لا إله إلا هو بقوله وبكلامه. إن شاء الله نتكلم يوما عن كلام الله، الله يتكلم سبحانه وتعالى. وقال تعالى أو اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر معي وذكر من قبلكم. يقولون هو أنتم بتقولوا إن في آلهة؟ طب أنا أقول لكم حاجة أنا أشهد بها وجميع الأنبياء من قبل يشهدون بها، إن هذه شهادة اللي هو من عنده علم الكتاب فاسألوا أهل الذكر، دي مسألة واضحة وضوح الشمس أنه لا إله إلا الله. كل من بلغ عن الله وكل من شهد الله سبحانه وتعالى له بالمثال جاء بفحوى واضح بموضوع واضح، إيه هو؟ أنه لا إله إلا الله. وأما الشهادة بالفعل، يعني إيه شهد الله بفعله؟ قال هو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعنى دلالتها بالعقل، وإن لم يكن هناك خبر عن الله. ربنا سبحانه وتعالى وزع آيات في الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات، آيات في الكون وآيات في المعاملة وآيات في التدبير، آيات في كل العالم تشهد شهادة واضحة أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، تشهد أنها لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها. كما قيل سيل الأرض من فجر أنهارها وغلت أشجارها وأخرج ثمارها وأحيا نباتها وأغطش ليلها وأوضح نهارها فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارها. أغطش ليلها يعني أظلم ليلها، إن بيقول لك هي لو ما غوتكش هترد عليك، يعني لو الأرض ما غدتش عليك هتقول لك عبرة أن هذا لا يقدر عليه إلا الله. فهو سبحانه وتعالى شهد بما جعل المخلوقات دل عليه، فإن دلالتها لما هي بخلقه لها سبحانه وتعالى. فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو وهو سبحانه وتعالى بيّن ذلك، يعني ما تيككش انك انت تستنبط هو خلقها وجعلها دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه وبين ذلك. وهذه شهادة فعلية، قال ابن قيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة أنه لا إله إلا هو. بقول لك الشهادة هنا مش بس كلام، ده إيه؟ أفعال، أفعاله بإيه؟ في تدبيره لخلقه. إن تفكر كده إزاي أقدار البشر المتدخلة تتحجم، إزاي فلان يتجوز فلان، فلان ده عايش في مكان وفلان دي عايشة في مكان تاني خالص، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى جمع الأقدار إن هو يشوفها ومش عارف هي كانت رايحة تركب فين وهو كان رايح مشوار، المشوار ده ما كانش هيروحه أصلا وأول مرة يروح المكان ده. كيف جمع الله أقدار هؤلاء؟ كيف رزق الله هذا؟ كيف نجى الله هذا؟ تسمع في تدبير الله سبحانه على الأقدار تقول لا إله إلا الله. لما تنزل في قصر الأنبياء وتنزل في سيدنا النبي عليه الصلاة وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ده مقدر يعني بالضبط في ساعة معينة لازم يحصل حاجة معينة تؤثر في فلان وفلان ده يأثر في فلان التاني وفلان التاني ده يأثر في فلان. الموضوع مش تتابعي، متداخل تداخل غير عادي، أنه شهد بتدبيره عجيب تدبيره في خلقه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، يعني قائما بالقسط، قالوا شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أنه قائما بالقسط. أو شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه الشهادة هي قيام منه بالإيه؟ بالقسط، يعني قيام بالقسط يعني قيام بالعدل. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكر أن مقتضى العبودية هو مقتضى العدل. ليه؟ لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، والعدل أداء الحقوق، التسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين. يبقى الشرك ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. ليه الشرك ظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم، ده مش ظلم عام. ليه الشرك ظلم؟ لأنه تضييع الحقوق، لأن حق الله أن يعبد. قال يا رسول الله ما حق الله أدريك؟ قال أن يوحدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حقه استحقاقا. فلما أنت تشرك به، لما أنت تزعل، هناك من يعبد معه، لما أنت ظلمت نفسك، لأنك أنت ما اديتش نفسك حقها في أنها تنهل من عبودية الله وحده لا شريك له. قائم بالقسط، يعني متكلما بالعدل، مخبرا به، آمرا به. وكان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة عدل وقسط، كما أن الشرك أفضل من كل ظلم، وشهادة التوحيد هي أعظم الشهادة. حبويه اثنين من علماء الشام قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلوا المدينة قالوا هذه المدينة تشبه المدينة التي أخبر بها أو أخبر بها التوراة. نصحين أوي، نصحين أوي، قالوا المدينة دي كده شكلها كده شكل المدينة اللي أخبر بها إيه؟ أخبر بها التوراة إن هذه مدينة نبي، أو هذه المدينة التي يبعث فيها النبي. فدخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبه رأوه وعرفوه بصفته، أنت محمد؟ فقال نعم. قالوا وأحمد؟ قال نعم. قالوا نسألك عن شهادة، إن أخبرتنا بها آمنا بك. فقال سلام اسألوا زمن تعزيز. فقالوا ما أعظم شهادة في كتاب الله. فقال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. أن أعظم شهادة هي الشهادة التي شهد الله بنفسه، التي شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه، التي شهد الله سبحانه وتعالى وبينها ووضحها قائما بالقسط. والقيام بالقسط أيضا قول وعمل، أنه يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم، وتقديره كله عدل، وخلقه كله عدل، فهو قائم بالقسط سبحانه وتعالى. وكل الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى من السعداء، من المفلحين، من الفائزين، وكل من ضيع عبادة الله سبحانه وتعالى من الخاسرين. كل من لم يفهم معنى الشهادة، هو ينفع لما واحد يشهد دون أن يخبر؟ يعني عنوان الإسلام الشهادة، إن أنت عشان تدخل في الإسلام لازم تعمل إيه؟ لازم تعلم. تشوف قصص الناس اللي أختم، تشوف الناس قصص الناس اللي أسلمت، فيقول لك الراجل تلاقيه يقول لك أنا كنت حيران وتايه وتعبان، وسمعت يعني كنت أقبلت على الامتحان مرات ومرات، وبحثت في كتب كثيرة، وبعدين قرأت في القرآن أو سمعت عن القرآن، وبعدين لما قرأت كل ده وهو بيمهد ليشهد، وفجأة تلاقيه يجي يقول لك إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنه رسول الله، قاعد يعيط. بعت لي وقالوا عني بقيت سين بيدور، وهو أصلا جاي، هو جاي يعلن الإسلام فقط، يعني هو مش جاي يعمل أكتر إيه، ممكن يكون يعني يقول لك أنا حياتي بعد الشهادة اختلفت، أن الله سبحانه وتعالى شهد سبحانه وتعالى بتأييده لأهل الإيمان. من أسماء الله المؤمن، يقول المؤمن الذي يؤمن عباده أو يصدق عباده، الأدلة والبراهين والتأييد والتوفيق والنصرة والولاية، أن ربنا سبحانه وتعالى يؤمن عباده الذين آمنوا به. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أستغفر الله.